بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيق السمع. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قلت أحسن الله إليكم، يبين تعالى في هذه الآية جزاء المحاربين، فيقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وهذه الآية على الصحيح تشمل المشركين الذين حاربوا الله ورسوله، وتشمل قطاع الطريق من المسلمين الذين غلبهم حب المال والطمع على قطع الطريق. وقوله ويسعون في الأرض فسادا استدل به الجمهور على أن المحاربة تكون في الصحاري وفي الأمصار أيضا، وذهب أبو حنيفة إلى أن المحاربة لا تكون إلا في الصحاري فقط. والصواب قول الجمهور أنها عامة في الصحاري وفي الأمصار لعموم قوله تعالى ويسعون في الأرض فسادا. ثم بين تعالى جزاءهم فقال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقد اختلف العلماء في توجيه هذا التنوع في جزائهم، فقال بعضهم إن هذا على حسب أحوالهم، فإن قتلوا ولم يسرقوا المال قتلوا فقط، وإن قتلوا وسرقوا المال قتلوا وصلبوا، وإن سرقوا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يسرقوا نفوا من الأرض. والصواب أن الإمام مخير بين هذه الأمور الأربعة حسب ما يرى من المصلحة، إما أن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي أن يقطع من كل أحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى، أو ينفيهم من الأرض. ونفيهم من الأرض معناه أن يغربوا عن البلد، وهذا في الأزمنة السابقة، أما في هذا الزمن فلا يفيد النفي لتغير الأحوال. ولهذا ذهب العلماء إلى أن السجن أولى في مثل هذه الحال، وهذا الحد إنما يقام عليهم إذا أخذوا قبل أن يتوبوا، أما إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم وجاءوا وسلموا أنفسهم فإنه يسقط عنهم الحد، لكن تبقى حقوق العباد. ولهذا قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمن تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط عنه الحد، وأما من أخذ ولم يتب فإنه يقام عليه الحد. سفرت المفسرين في هذا قرطبي والحافظة في التخيير بين هذه الأمور الأربعة، وفي كذلك وفي كونها عامة في الأمصار وفي الصحاري. أحسن الله إليكم. قال القرطبي في تفسيره واختلف العلماء في من يستحق اسم المحاربة، فقال مالك المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم. وإيش؟ وكابرهم عن كابر بالباء. نعم صلى الله عليه وسلم. وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة. دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة. وكابرهم في أموالهم. وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة. قال في الحاشية النائرة الحقد والعداوة، والذحل الثأر. قال ابن المنذر اختلف عن مالك في هذه المسألة، فأثبت المحاربة في المصري مرة ونفى ذلك مرة. وقال الطائفة حكم ذلك في المصري أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء،

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله ويسعون في الأرض فسادا، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه إن هذا محاربة ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا، لأنه يلحقه الغوث. طيب في تأخير الإمام بينه، ثم ذكر نسب الجمهور أنه يخير الإمام بين إما أن يقتل وإما أن يصلب وإما هنا نعم. ثم قال وأما قوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ومنهم من الأرض، الآية قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية قال من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار. هل نسبها الجمهور أقول هذا؟ ما قال إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. نعم يستخير. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك، وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير وحكي مثله عن مالك بن أنس رحمه الله. ومستند هذا القول أن ظاهر أو للتخيير، كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله في جزاء الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، وقوله في كفارة الترفه. القول الثاني أنه لا يخير، أنه إن كذا أنه إن قتل قتل وإن أخاف السبيل ولم يقتل نفي. ثم قال نسبة بس عزها العزاء الجمهور ولا قال وهذه كله على التخيير فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور هذه الآية منزلة على أحوال كما قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله. ثم ساق منزل على أحوال، صار منزل على أحوال وقول الجمهور. ها شو بغوش لا بس هل عزه الجمهور؟ قال بعد ذلك صلايق وذهب الأكثرون إلى أن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير. مثل ما قد ذكر الحافظ. طيب بس هنا سؤالنا بس قولوا على الصحيح يضاف وهو قول الجمهور. شوف وهذه الآية على الصحيح تشمل المشركين الذين حاربوا الله ورسوله. طيب كذلك المشركين، هل يعني شوف القرطبي والحافظ هل أشار لها تشمل المشركين؟ رحمك الله. ظاهر أنها في المسلمين المحاربين، فأنت تشمل المشركين هذا. فعزها إلى من كنت اسم المشركين. ظاهر الآية أنها إيش؟ أنها في أهل الإسلام، فعلى ما جاء في قصة العرانيين. السلام عليكم. أخرج أبو داود في سنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى قوله غفور رحيم، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. بس طيب، قول ابن عباس حافظ من كثير قال أي وقوله ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، قال أي قال أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة. وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن هذه الآية نزلت في المشركين، فأما أهل الإسلام فقد ثبت في الصحيح عند مسلم عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء، لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزدي ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، وما ستره الله فأمره إلى الله، من شاء إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. بس الحافظ لكن تشفى المشركين ها يا لا ما في إشكال، هذا قول الجمهور، لكن الكلام شمول هالمشركين، هل شمول هالمشركين أنت شمول المشركين وأهل الإسلام ما قال ابن عباس، بس نقل عن ابن عباس ها هذا كلام فز في الدنيا ولا في الآخرة تعالى نعم نعم ثم الحظ من كثير أحسن عليك. ثم قال بعضهم نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين. نزلت في المشركين نعم. قال نعم أحسن عليكم. قال الآية المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، لكن هنا صادق على الكفر ليس المشكلة، كلامه طويل جدا. قال الذين تابوا من قبل أن تغفر لهم استغفر الله. وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. نعم سيرتد تشفل نعم لأنهم ارتدوا وقتلوا وسرقوا والنبي قام عليهم الحد، وهم بذلك يكون حكم المشركين. لكن أليس المشركين باب أولى أحسن عليك؟ ليس المشركون باب أولى في هذا لو أنهم حاربوا وفعلوا ما فعلوا في تطبيق ما قال الله عز وجل عليهم؟ يعني ما هو الضابط الذي يخرج المشركين من هذا؟ يعني المشركين يعني إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا بس نتركهم يمنم فيهم بس وينفهم الأرض ونحن نقاتلهم، إذا قلنا لما مخير فيهم وأنهم إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا المال ينفوا من الأرض، فكذا كان المشرك كذلك كان فيهم نتركهم هكذا. المشركون حكمهم القتال معروف، لهم أحكام خاصة غير أحكام المحاربين. نعم أقول بأن هذه في المحاربين، لكن إذا شاركوا قطع الطريق في أعمالهم صار حكمهم حكم. الحافظ الكثير أحسن الله إليك قال والصحيح أن هذه الآية عامة وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات. نعم صحيح. ذكر هذا ابن سعد يحسن عليه. ها. المحارب يسقط عنه يحسن عليه. المحارب كافيا ثم اسلم. ها. ايش كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي؟ عرفنا الحافظ ابن كثير ذكرناها الان في المشركين وفي خاصة. طيب كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي. لكن هل عزاه مش عزاه الحافظ ما عزاه عزاه الجمهور؟ ذكر عن ابن جرير وانه قال به عكرمه وابن عباس. ابن جرير موجود في ابن جرير احسن الله عليك. الشيخ عبد الرحمن السعدي على الايه. كأنه كان ليس بقول الجمهور لأن عزاه إلى أشخاص ما ذكر قول الجمهور. أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي من هؤلاء المحاربين، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فيسقط عنهم ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي، ومن حق الآدمي أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم. فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال. يعني ذكر كان عام يعني. طيب هذا في الفتاوى. طيب خلاص. طيب إذا كل الصحيح أن في المشركين هذا ماشي، وكل الإمام مخير هذا هو قول الجمهور. البعده وهل ثم اختلفوا هل هذه الاحكام كلها للجميع او للامام مخير. قد اختلف العلماء في توجيه هذا التنوع في جزائهم، فقال بعضهم ان هذا على حسب احوالهم، فان قتلوا ولم يسرقوا المال قتلوا فقط، وان قتلوا وسرقوا المال. فقال بعضهم فقال الجمهور هذا فقال الجمهور بدل بعضهم قال الجمهور هذا هو قول الجمهور قال الجمهور. فقال الجمهور إن هذا على حسب أحوالهم، فإن قتلوا ولم يسرقوا المال قتلوا فقط، وإن قتلوا وسرقوا المال قتلوا وصلبوا، وإن سرقوا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يسرقوا نفوا من الأرض. والصواب أن الإمام مخير بين هذه الأمور الأربعة حسب ما يرى من المصلحة، إما أن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي أن يقطع من كل أحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى، أو ينفيهم. والصواب القول الثاني نقول. والصواب القول الثاني وهو أحسن الله عليكم. والصواب القول الثاني وهو أن الإمام مخير بين هذه الأمور الأربعة حسب ما يرى من المصلحة، إما أن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي أن يقطع من كل أحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى، أو ينفيهم من الأرض. ونفيهم من الأرض معناه أن يغربوا عن البلد، وهذا في الأزمنة السابقة، أما في هذا الزمن فلا يفيد النفي لتغير الأحوال، ولهذا ذهب العلماء إلى أن السجن أولى في مثل هذه الحال. طيب هل هذا ذكر في أقوال الآن المجامع الفقهية أن هذا هو الأولى؟ ولهذا ذكر العلماء من الذي ذكر هذا؟ من في المجامع الفقهية؟ حديثه، لأنه في الأزمنة السابقة ما كان النفي أولى، لكن الآن من عزها إلى من؟ ولهذا ذكر العلماء أن هذا لا يفيد. هل نسب إلى المجامع الفقهية ولا الهيئات العلمية؟ ها؟ أنا داخل تحت مفسدة والمصلحة، صحيح؟ تحت إيش؟ مفسدة والمصلحة. يعني. إيه. مفسدة في تغريبه، يعني قد يقولون قد يتأثر أكثر. طيب من ذكر؟ هل ذكر في المجامع الفقهية؟ هذا في العصر الحديث، أما العلماء السابقون لا. ذكر بعضهم أحسن الله إليكم من العلماء السابقين، قال القرطبي: وقال الكوفيون نفيهم سجنهم، فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها، فصار كأنه إذا سجن فقد نفي من الأرض إلا من موضع استقراره. واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. حكى مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس في السجون. إيش حكى؟ إيش حكى مكحول؟ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس في السجون، وقال: أحبسه حتى أعلم منه التوبة، ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم. والظاهر أن الأرض في الآية هي أرض نازلة، وقد تجنب الناس قديما الأرض التي أصابوا فيها الذنوب، ومنه الحديث: الذي ناء بصدره نحو الأرض المقدسة. وينبغي للإمام إن كان هذا المحارب مخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة وإفساد، أن يسجنه في البلد الذي يغرب فيه، في البلد الذي يغرب إليه، وإن كان غير مخوف الجانب سرح. قال ابن عطية: وهذا صريح مذهب مالك، أن يغرب ويسجن حيث يغرب، وهذا على الأغلب في أنه مخوف، ورجحه الطبري وهو الواضح، لأن نفيه من أرض النازلة هو نص الآية، وسجنه بعد بحسب الخوف منه، فإذا تاب وفهمت حاله سرح. يعني حتى العلماء السابقين مع عمر يرون أنه يسجن. نعم نعم، إن هذا القاتل، نعم، حتى ولو عفى ولي القتيل، الحق لولي الأمر، لأن فعله لم يفسد في الأرض، يعني يأتي به ويستأمنه ثم يقتله غيلة. نعم، صلى الله عليه، خيانة من أعظم الخيانة. نعم، أحسن الله إليكم. كيف الجمع إذا جعلنا الآية عامة بالمشركين، كيف الجمع بين الاستثناء إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، ما حدث مع أسامة بن زيد مع المشرك لما قال لا إله إلا الله وقتله؟ أسامة في محاربة، يكون في قصة أسامة في محاربة، قتال بين المسلمين وبينهم، قتال ثم تاب، ما في قتال، ما في محاربة، ما في محاربة. في قصة زيد يقاتل قوم المشركين. نعم، أحسن الله إليكم. شيخ الإسلام له تعليق على كلام أبي حنيفة في اختيارها أنها تكون في الصحراء. قال في مجموع الفتاوى، قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله، وهذا هو الصواب. إذا كذلك المسألة يكون في الصحاري وفي المدن، وصابنا في الصحاري في المدن، وصابناها في المشركين، وصابنا الإمام مخير بين هذه الأمور. نعم، والصواب أنه في هذا الزمن لا ينفع وإنما يحبس، معروف في زمن هذا لا يفيده لا يفيده النفي، النفي هو الآن أصبحت يعني مواصلات ميسورة لكل أحد، وأصبحت المواصلات الأسفار قد تكون هنا ترفه، قد تكون ترفه ولا قد يترفه بهذا. نعم أحسن الله إليك. نعم يحبس سواء في البلد المنفي أو المهم إذا حبس ومن شره. بس سنة هنا التخيل يعزى الجمهور. أحسن الله إليكم. من الجوزي ذكر أن قال رحمه الله اختلف العلماء هل هذه العقوبة على الترتيب أم على التخيير، فمذهب أحمد رضي الله عنه أنها على الترتيب، وأنهم إذا قتلوا وأخذوا المال أو قتلوا ولم يأخذوا قتلوا وصلبوا. مع أحمد الجمهور في هذا. نعم، والشافعي مع الإمام أحمد أنها يعني أنها على الترتيب، لكن قال إذا قتلوا وسرقوا المال أنهم يقتلون ويصلبون، والإمام أحمد اختلف معه في هذه النقطة. سهل، المهم من التخيير هذا هو قول الجمهور. جزء من الحد، لكن هل هو على الترتيب أو أنه الإمام مخير؟ هذاك جاء عن عمر أنه حبس، أنه من عهد عمر الحبس، قول خليفة الراشد. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن العربي في أحكام القرآن قوله تعالى أو ينفوا من الأرض فيه أربعة أقوال، الأول يسجن، قاله أبو حنيفة وأهل الكوفة، وهو مشهور مذهب مالك في غير بلد الجناية. الثاني ينفى إلى بلد الشرك، قاله أنس والشافعي والزهري وقتادة وغيرهم. الثالث يخرجون من مدينة إلى مدينة أبدا، قاله ابن جبير وعمر بن عبد العزيز. الرابع يطلبون بالحدود أبدا فيهربون منها، قاله ابن عباس والزهري وقتادة ومالك. والحق أن يسجن فيكون السجن له نفيا من الأرض، وأما نفيه إلى بلد الشرك فعون له على الفتك. صحيح. وأما نفيه من بلد إلى بلد فشغل لا يدان به لأحد، وربما فر فقطع الطريق ثانية. وأما قول من قال يطلب أبدا وهو يهرب من الحد فليس بشيء، فأن هذا ليس بجزاء وإنما هو محاولة طلب الجزاء. طيب ما أن ينفع إذا كان نفيه مفيدا له صالحا، وإما أن يسجن. أما قوله أنه ينفع إلى بلاد الشرك يزداد سوءا، أو ينفع من بلد إلى بلد كذلك لا سبيل. بس كلام العزو، عزو هذا العزو الجمهور هذا هو الظاهر، يعني هل نقول هذه تدل على أنه يسجن، على أنه يسجن إذا كان لك أصلح له فإنه يسجن، فإن كان النفي يفيده ينفى، وإن خشي من النفي في البلد الذي فيها له يسجن في البلد الذي ينفى فيها. نعم شوف التخيل في النفي والسجن بعده. باحث في التعزير بالسجن في الفقه الإسلامي في المقارنة السعودية دراسة مقارنة يفرق بين الحبس والسجن، يقول لو حبس في مكانه غير مكان ضيق مقارنة هذا حبس مقارنة، فهل هذا يليق؟ لو حبس في مكانه كحبس احتياطي لا هو المرد السجن، السجن المراد من السجن يعني السجن المعروف يسجن يمنع عنه. مش بعده شوف شو العزو هذا العزو اللي في الأرض أحسن الله عليكم. ونفيه من الأرض معناه نعم. أن يغربوا عن البلد وهذا في الأزمنة السابقة، أما في هذا الزمن فلا يفيد النفي لتغير الأحوال، ولهذا ذهب العلماء إلى أن السجن أولى في مثل هذه الحال. طيب ذهب العلماء هنا بس المراد العلماء من مراد العلماء هنا، ولهذا ذهب العلماء المعاصرون يعني هذا هو الظاهر، ولهذا ذهب العلماء إيش؟ ولهذا ذهب العلماء إلى أن السجن أولى في مثل هذه الحال. ذهب العلماء المعاصرون، أما قال ما في هذا الزمن يعود إلى العلماء المعاصرون وينظر يعني عزل العلماء يرسل العلماء إلى المجامع الفقهية. المستوى الكويتية نصوا على هذا أنه يسجن. ها؟ اختلاف ايش؟ بس ها؟ مشهور؟ أكثر المفسرين يذكرون هذا عن الحنفية. هل النفي هو السجن هذا في الأزمة السابقة يعني؟ إيه نعم. اسم الأمرين. وتكون مدة نفي في حد الحرابة تعزيرهم بالحبس وغيره، وتكون مدة نفيه مستمرة إلى أن تظهر توبته. إيش وتكون إيش؟ إلى ذهب العلماء بس المعاصرون العلماء المعاصرون ويكتب كما في كذا كما في المجمع الفقهي وكما في كذا وكذا كذا. نعم تغريب عام عن البلد اللي وقع فيه. قال بعضهم قال ينفى ويحبس في بلد المنفي. قال ابن جرير هذا. نعم ينفى ويحبس. لا قتل غيلة هذا يقتل حدا. قتل غيلة يقتل حدا. حتى ولو كان كافر. نعم. إيه هو يعني هذا خيانة. نعم. السلام عليكم. الموسوعة الفقهية الكويتية يقولون إذا كان النفي مجرد تغريب عن بلده فإنه يراقب في تلك البلاد لئلا يرجع إلى بلده ويترك له حرية التصرف كاملة في العمل والسكن والمعاملة وصحبة أهله وزوجته وأولاده. صعب المراقبة من يراقبه. هذا مشكلة. ها؟ لا يراقب يقول يراقب في البلد المنفى. نعم. ذكر في نتائج البحث نحو النتائج أن السجن يكون بدلا عن التغريب عند تعذره، كأن يكون موضع التغريب غير آمن أو لم يوجد بلد يظل أهله متدين إلى آخر. نتكلم عن التغريب الصغير عموما، التغريب في حد الحرارة أو التغريب في السجن، لأن بحثنا عن التغريب بشكل عام. عن التغريب طيب. فلا يسمح له أن يستقر في بلد ولا يمكن أن يأوي إلى بلد. هذا صعب، من يطالب في هذا؟ نعم، لا هذا قرار يحبس، حبس هو أحسن، ليس في هذا الزمان الحبس ما في شك. بس نقول نسبة العلماء، هل ذكر في المجامع الفقهية فيها تكبر العلماء في، بس يعزى إليهم كما في كذا، كما في المجمع ذكر العلماء المعاصرون. شو عندك يا ذهب؟ وأما في هذا الزمن، وأما في هذا الزمن فلا يفيد النفي لتغير الأحوال، ولهذا ذهب العلماء المعاصرون، ولهذا ذهب العلماء المعاصرون إلى أن السجن أولى في مثل هذه الحال. إيه، كما في المجمع الفقهي، وكما في كذا يضاف يراجع المجمع الفقهي، وكما في كما في أحكام هيئة كبار العلماء وغيره، ينظرها هيئة كبار العلماء في هذا، وينظر المجمع الفقهي ويعزى إليهم. نعم، أحسن الله عليكم. وهذا الحد إنما يقام عليهم إذا أخذوا قبل أن يتوبوا، أما إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم وجاءوا وسلموا أنفسهم فإنه يسقط عنهم الحد، لكن تبقى حدود لكن تبقى حقوق العباد. ولهذا قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمن تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط عنه الحد، وأما من أخذ ولم يتب فإنه يقام عليه الحد. وأما من أخذ إيش؟ وأما من أخذ ولم يتب فإنه يقام عليه الحد. نعم، أحسن الله عليكم. سقوط الحد بالتوبة هو خاص بالمحاربة؟ كان السارق أو الزانية أو شارب الخمر، هل يسقط عنه الحد إذا تاب؟ نعم، إذا تاب قبل أن يصل إلى السلطان، قبل أن يؤخذ. نعم، إذا تاب قبل أن يؤخذ، قبل أن يرفع خاص، يعني حتى لو لم يتب قبل أن يرفع، إذا كان أهل البلد أو أهل الحي يعني وبخوه، أو مثلا أقاموا يعني وبخوه أو ضربوه كذا ولم يرفع إلى ولي الأمر، ما يقام عليه الحد. لكن إذا، وكذلك الشفاعة، إذا رفعت في الحد، إذا رفعت الحد إلى الإمام، فلعن الله الشافع والمشفع والمشفوع فيه وكذا. إذا وصلت الحد إلى الإمام لابد من إقامة الحد، لكن قبل أداء قبل الحمد لله. إذا تاب قبل أن يقضى عليه وسلم نفسه هو، فلا أقرب، والله عام. لكن يبقى أن النماعز سلم نفسه وأمر بإقامة الحد عليه، كان كالغامدية، هؤلاء هم طلبوا. نعم، التأخير هو مذهب الجمهور، أحسن الله. نعم، هذا مذهب الجمهور. أحسن الله إليكم. الشيخ سليمان اللاحم في كتابة تفسير آيات الأحكام في سورة المائدة ذكر أن الجمهور قال: وذهب أكثر أهل العلم إلى أن عقوبة المحاربين على قدر جرمهم، وأن لكل رتبة من الحرابة درجة من العقوبة. هذا خذه يعني على الترتيب هو قول الجمهور. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمر بتقوى الله، وأصل التقوى توحيد الله والقيام بحقه وامتثال أمره واجتناب نهيه. وإذا قرنت بالطاعة كما هنا، فالمراد بها كف النفس عن المحارم. وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي ما يتوصل بها إلى الشيء، والمعنى اطلبوا القرب إلى الله بطاعته بفعل الأوامر من الواجبات والمستحبات، فالطاعة وسيلة يتوصل بها إلى الله ورضاه. وقوله وجاهدوا في سبيله، الجهاد أنواع. منها جهاد النفس على تعلم ما أوجب الله، وجهاد الشيطان بدفع وساوسه، وجهاد المنافقين والفساق بدعوتهم ومجادلتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وأعلى ذلك جهاد الكفار بقتالهم. وهذه الخصال الثلاث: تقوى الله بترك المحارم، وابتغاء الوسيلة بفعل الأوامر من الواجبات والمستحبات، والجهاد في سبيل الله، كلها من أسباب الفلاح. ولهذا قال لعلكم تفلحون. الجهاد أنواع: جهاد النفس على تعلم العلم، جهاد الشيطان في دفع وساوسه، جهاد الفساق والمنافقين بدعوتهم ومجادلتهم، جهاد الكفار بالسلاح. وهذا هو الجهاد العلا. نعم، صلى الله عليه. وهذه الخصال الثلاث: تقوى الله بترك المحارم، وابتغاء الوسيلة بفعل الأوامر من الواجبات والمستحبات، والجهاد في سبيل الله، كلها من أسباب الفلاح. ولهذا قال تعالى لعلكم تفلحون، أي لأجل أن تفلحوا. والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب، وأعظم ما يطلبه المسلم هو رضا الله والتمتع بدار كرامته، وأعظم ما يرهبه ويخافه المسلم هو غضب الله وسخطه والنار. نعوذ بالله. اتقوا الله وتوجه الوسيلة، اتقوا الله بترك المحارم وتوجه الوسيلة، واطلبوا القرب إليه بطاعته، وجاهدوا في سبيل الله. عام: جاهدوا أنفسكم على تعلم العلم الشرعي، وجاهدوا المنافقين، وجاهدوا الشيطان، وجاهدوا الكفر. نعم، إن هذا سبب الفلاح، لعل ليست للترجي وإنما للتعليم. نعم. قال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. قوله تعالى إن الذين كفروا، أي جحدوا توحيد الله ولم يؤدوا عبادته وأشركوا به وماتوا على الشرك والكفر الأكبر. قوله إن الذين كفروا، أي جحدوا توحيد الله ولم يؤدوا عبادته وأشركوا به وماتوا على الشرك والكفر الأكبر. نعم. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، أي لو كان لهم ملء الأرض ذهبا ومثله معه، أي ملء الأرض مرتين ذهبا. إيش؟ لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه. أحسن الله إليكم. نعم. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه. نعم. أي لو كان لهم ملء الأرض ذهبا ومثله معه، أي ملء الأرض مرتين ذهبا. نعم. ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، أي ليقدموه فداء لأنفسهم حتى يسلموا من عذاب الله يوم القيامة. ما تقبل منهم، أي ما قبله الله منهم، بل لابد أن يخلدوا في العذاب. ولهم عذاب أليم، أي موجع، مع أنه لا يمكن لهم أن يأتوا بملء الأرض ذهبا، لكن لو قدر ذلك ما تقبل منهم، فلو هنا شرطية فرضية. لو شرطية فرضية أو فرضية؟ فرضية فرضية. لو أن الناس لو أن لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني فرضية. لو فرضا أتوا من الأرض ما يقبلونه، لو هذا الفرض فرض. نعم. ايش الوسيلة القربة هي بطاعته، إذا كانت الوسيلة ممنوعة شرعا فلا، وإذا كانت مباحة فلا بأس الوسيلة. نعم. نعم. تفسير إيش؟ في حديث أنس رضي الله عنه جاءوا بالكافر يوم القيامة. كيف؟ حديث أنس رضي الله عنه. نعم. وش ما هو حديث أنس؟ قال أحسن الله إليكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. البخاري كذلك. ها؟ كذلك البخاري. لا ما أظن رواه البخاري، لا أعرف أن رواه البخاري. هو لك حديث الآخر، قد أخذت عليك في ظهر وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبت ألا تشرك بي شيئا. هنا إن الذين كفروا لأن لهم تقول ماذا؟ يعني تكررت الآية أيضا في سورة الرعد وفي يعني إنه؟ يعني هل صح إنزال الحديث هذا على هذه الآيات كلها؟ أي حديث؟ الحديث اللي قرأ أن الكافر يجاب يوم القيامة. يقال رأيت لو كان إيش؟ في لفظ آخر عند البخاري إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال نعم. قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. هذا حالك في ظهر أبيك آدم. فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. طيب هذا في مسلم، في البخاري أيضا. في البخاري أيضا نعم صحيحين. طيب إيش بعده؟ قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. الحديث اللي سار أحسن الله عليكم، الحديث اللي قبله قبل يريدون آخر الحديث الآن إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا قرأناها نعيدها. لا آخر آخر قوله تعالى ما تقبل منهم أي ما قبله الله منهم بل لا بد أن يخلدوا في العذاب ولهم عذاب أليم أي موجع، مع أنه لا يمكن لهم أن يأتوا بملء الأرض ذهبا لكن لو قدر ذلك ما تقبل منهم. فلو هنا شرطية فرضية؟ شرطية لأنها جواب، فرضية لأنها مرد. لو فرض لو أن لهم ما في الأرض لو فرض هذا لا يكون، مستحيل أن يكون واحد من الأرض ذهبا. نعم. نعم. نكمل أحسن عليك. نعم. يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار كفرا أكبر مخلدون في النار أبد الآباد لا يخرجون منها. ولهذا قال ولهم عذاب مقيم أي مستمر لا نهاية له. أما العصاة من الموحدين فقد ثبت في الأحاديث المتواترة أنهم يخرجون منها بشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين، ثم يخرج الله تعالى بقيتهم برحمته ولا يبقى في النار أحد. أما يسمى العصاة، نعم صلى الله عليك. أما العصاة من الموحدين فقد ثبت في الأحاديث المتواترة أنهم يخرجون منها بشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين، أو بعفو رب العالمين، وذكر بعدها ثم يخرج الله تعالى بقيتهم برحمته. نعم. ثم يخرج الله تعالى بقيتهم برحمته ولا يبقى في النار أحد من الموحدين أبدا. نعم. طيب، بعضهم يعفى عنه فلا يدخل النار، بعضهم لا ما يدخل، يعفى عنه يعفو الله عنه. اللهم اجعلنا منهم. تفهم بقوله إن الله يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك 70,000. ها؟ من بقي من ايش؟ من العصاة الموحدين في النار. نعم. نعم، يقول سفاء سمائك سلام قال رحمة رحمة فيخرج قوم من نار المعنون خير قط، هذا جاء في الحديث. نعم. يلقون في نار الحياة. الذين يلقون في نار الحياة ينبتون كما تنبت الحبة. يخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما ثم يصب عليهم من الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في سبيل. نعم. كما تنبت الحبة يعني البذرة. نعم. بعضهم قال الحبة، لا الحبة هي الحبة. نعم. وهي البذرة. صلى الله عليكم الشيخ العثيمين، يقول أن الآية هذا تشمل معنيين صحيحين. صلى الله عليكم. مهم. قال أحسن الله إليكم، قوله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، الإرادة هنا يحتمل أن يكون معناها المحبة، لأن الإرادة تأتي بمعنى المحبة كما قال الله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، ومعلوم أن هذه الإرادة بمعنى المحبة، إذ لو كانت الإرادة إرادة كونية لتاب الله على جميع الناس، فمعنى يريدون يحتمل أن المعنى يحبون أن يخرجوا من النار ولكن أن لهم ذلك، ويحتمل أن المعنى أنهم يخدعون بمعنى أن النار ترفعهم حتى يكونوا قريبين من أبوابها ويريدون الخروج ولكن يردون إلى أسفلها والعياذ بالله، كقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، والمعنيان صحيحان، هم يحبون ذلك ويفعل بهم ما يكون طمعا في خروجهم ثم يعادون. نعم. إيش هذا عز الإيمان؟ سمي شيء؟ عز الإيمان؟ ذكر فقط أن الآية تحتمل. إيش عز؟ قال أحسن الله إليكم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، الإرادة هنا يحتمل أن يكون معناها المحبة، لأن الإرادة تأتي بمعنى المحبة كما قال الله تبارك وتعالى والله يريدون أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ومعلوم أن هذه الإرادة بمعنى المحبة، إذ لو كانت الإرادة إرادة كونية لتاب الله على جميع الناس، فمعنى يريدون يحتمل أن المعنى يحبون أن يخرجوا من النار ولكن أن لهم ذلك، ويحتمل أن المعنى أنهم يخدعون بمعنى أن النار ترفعهم حتى يكونوا قريبين من أبوابها ويريدون الخروج ولكن يردون إلى أسفلها والعياذ بالله، كقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، والمعنيان صحيحان، هم يحبون ذلك ويفعل بهم ما يكون طمعا في خروجهم ثم يعادون. إيش تصدر؟ ويحتمل أن المعنى أنهم يخدعون بمعنى أن النار ترفعهم حتى يكونوا قريبين من أبوابها ويريدون الخروج ولكن يردون إلى أسفلها والعياذ بالله، كقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، والمعنيان صحيحان، هم يحبون ذلك ويفعل بهم ما يكون طمعا في خروجهم ثم يعادون. يعني أحسن الله إليكم ثم يعادون. نعم، فسرها تحتمل أنها تكون أنهم يحبون أن يخرجوا من النار. نعم. والمعنى الآخر يعني تحتمل كقوله تعالى في سورة السجدة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها ويعيدوا فيها. قال الشيخ أنها والمعنيان صحيحان. ما الفرق بينهما؟ الفرق أنها إخبار أنهم يحبون الخروج، الثاني أنهم يخدعون، يفعل بهم أنها ترفعهم النار كما ورد عن بعض السلف. حسن، نعم، كأنه في الثانية يعزم على الخروج لأنهم قريبين من الأبواب، ثم يعاد الأولى مجرد تمني يحبون ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. الحافظ كثير قال في قوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار، قال كما قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، قال فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه، ولا سبيل لهم إلى ذلك، كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم نعوذ بالله، ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد أو بمقامع الحديد فيردونهم إلى أسفلها. شو الأسئلة هذا؟ موضوع هنا الخلاف حصل لك في موضوع إرادة الخروج. ها؟ طيب. حسنا إليكم. نعم بعد. والسارق والسارقة. نعم. هذا من الأسئلة. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يبين تعالى في هذه الآية حد السرقة، وهي أخذ شيء من حرزه خفية ليس للآخذ أخذه، وهي من كبائر الذنوب، ولهذا أوجب الله فيها الحد، وصار السارق فاسقا لا تقبل شهادته إلا إن تاب. يقول تعالى والسارق والسارقة، قدم السارق على السارقة لأن السارقة غالبا تكون في الذكور، ولأنها في حقهم أبشع لقدرتهم على العمل وطلب الرزق، وهذا التماس وليس بمؤكد. إيش؟ يبين تعالى في هذه الآية حد السرقة، وهي أخذ شيء من حرزه خفية ليس للآخذ أخذه، وهي من كبائر الذنوب، ولهذا أوجب الله فيها الحد. وصار السارق فاسقا لا تقبل شهادته إلا إن تاب. يقول تعالى والسارق والسارقة، قدم السارق على السارقة لأن السارقة غالبا تكون في الذكور، أحسن الله إليكم. نعم. ولأنها في حقهم أبشع لقدرتهم على العمل وطلب الرزق، ولأنها في حقهم أبشع لقدرتهم على العمل وطلب الرزق، وهذا التماس وليس بمؤكد. كان الشيخ في قراءة فقطعوا أيمانهما هكذا. هذه قراءة تحمل على التفسير غير متواترة. أسمه فهم. نعم. يحصل المضيف هنا لأن في الزنا قدم المرأة للمقابلة. يعني تذكر هناك، لأن قد يكون قد يقال لأن في حقها أبشع أعدنا. نعم. والسارق والسارقة قدم السارقة على السارقة، لأن السارقة غالبا تكون في الذكور. قبل يعود من أول. يبين تعالى في هذه الآية حد السرقة، وهي أخذ شيء من حرزه خفية ليس للآخذ أخذه. وهي من كبائر الذنوب. ولهذا أوجب الله فيها الحد. وصار السارق فاسقا لا تقبل شهادته إلا إن تاب. يقول تعالى والسارق والسارقة قدم السارقة على السارقة، لأن السارقة غالبا تكون في الذكور. ولأنها في حقهم أبشع لقدرتهم على العمل وطلب الرزق، وهذا التماس وليس بمؤكد. نعم. قدم السارق، قدم السارق، قدم السارقة على السارقة. نعم. لأن السارقة غالبا تكون في الذكور. نعم. ولأنها في حقهم أبشع لقدرتهم على العمل وطلب الرزق. ولأنها في في حقهم أبشع لقدرتهم على العمل وطلب الرزق. طيب. وهذا التماس وليس بمؤكد. نعم. وهذا التماس وليس بمؤكد. الله أعلم. التماس الحكمة. نعم. وهذا التماس وليس بمؤكد. نعم. لأن هذا التماس للحكمة وليس مؤكد. وليس التماس للحكمة، هذا التماس بس ما يحتوي اسم مؤكد. ونقول هذا التماس. هذا التماس للحكمة. نعم. نعم. فاقطعوا أيديهما أي أيمانهما، كما في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وهي قراءة شاذة تحمل على التفسير. نعم. والصواب أنها تقطع من مفصل الكف، لأن هذه هي اليد الحقيقية التي يكون بها الأخذ والإعطاء، ويشترط في قطع اليد في السرقة بلوغ النصاب، وأصح ما قيل فيه ما كان ثمنه ربع دينار، وهو يعادل بالدراهم 3 دراهم. أحسن إليك. إيش؟ ويشترط في قطع اليد في السرقة بلوغ النصاب، وأصح ما قيل فيه ما كان ثمنه ربع دينار، وهو يعادل بالدراهم 3 دراهم. نعم. ويشترط أيضا أن يأخذه من حرزه، وحرز كل شيء بحسبه، فإن أخذ من غير حرز أو سرق ما لم يبلغ النصاب فلا تقطع يده، وإنما يعزر بالسجن والضرب. نعم. والسارقة يجب فيها الحد على السارق إذا رفع إلى الحاكم الشرعي، ولا شفاعة عند ذلك. ففي الحديث إذا وصلت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفوع فيه، وأما إذا سرق ولم يرفع أمره إلى الحاكم وأراد صاحب الحق العفو عنه. إيش؟ السرقة إيش بعد قال سطرين؟ والسرقة يجب فيها الحد على السارق إذا رفع إلى الحاكم الشرعي. نعم. ولا شفاعة عند ذلك. صلى الله عليكم. نعم. ففي الحديث إذا وصلت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفوع فيه. نعم. نعم. وأما إذا سرق ولم يرفع أمره إلى الحاكم وأراد صاحب الحق العفو عنه. أما إيش؟ إذا سرق ولم يرفع أمره إلى الحاكم وأراد صاحب الحق العفو عنه، فلا بأس بالعفو عنه قبل وصول أمره إلى الحاكم. إيش كمل؟ أما بعد وصوله فلا بد من قطع يده. قبلها. وأما إذا سرق ولم يرفع أمره إلى الحاكم. نعم. وأراد صاحب الحق العفو عنه، فلا بأس بالعفو عنه قبل وصول أمره إلى الحاكم. نعم. المقصود بالحاكم هنا أحسن. نعم، القاضي. نبع ولي الأمر. نعم. الجهات الرسمية أحسن تعتبر الحاكم إذا دخل الأمر. نعم. خاص. نعم. أما بعد وصوله فلا بد من قطع يده. نعم. وقوله جزاء بما كسب، أي هذا الحكم بقطع اليد جزاء بما كسبوا من الإثم والعدوان على الناس في أموالهم نكالا من الله، أي تنكيلا من الله تعالى. والله عزيز أي قوي لا يغلب، ولهذا أمر بالقطع، حكيم فيما يشرعه ويقدره، ومن حكمته فيما شرعه أنه شرع قطع اليد في السرقة، وهذا حكم مناسب لأن هذه اليد التي سرقت صارت خائنة، فكان جزاؤها أن تقطع. وأيضا فقطع اليد من أسباب الكف عن السرقة والبعد عنها، فهذا الحكم من عزته وحكمته سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. نعم هذا الحكم. فهذا الحكم من عزته وحكمته سبحانه. ولهذا ختم الآية باسم العزيز والحكيم، وقوله فمن تاب من بعد ظلمه، أي بعد السرقة، لأن السرقة من الظلم والعدوان على الناس في أموالهم. نعم. وأصلح فإن الله يتوب عليه، والمعنى أن من تاب بعد السرقة وصلح حاله فإن الله يتوب عليه، وإذا تاب الله عليه محى عنه الذنب وسلم من شره في الدنيا والآخرة. نعم. يا أستاذ السلطان لابد من إقامة الحد. نعم. ولا في شفاعة، ولا تقبل الشفاعة في إسقاطه. إذا وصلت الحد إلى الحاكم فلا على الله الشافع والشافي. نعم. أحسن الله إليكم. ويرفع عنه اسم الفسق وتقبل شهادته. إيش؟ قبله. أحسن الله إليكم. والمعنى أن من تاب بعد السرقة وصلح حاله فإن الله يتوب عليه. وإذا تاب الله عليه محى عنه الذنب وسلم من شره في الدنيا والآخرة. ويرفع عنه اسم الفسق وتقبل شهادته، لكن لا بد من التوبة النصوح بشروطها، أن تكون التوبة خالصة لله، وأن يقلع عن المعصية فيتخلى عن السرقة، ثم يندم على ما مضى، ثم يعزم عزما جازما على ألا يعود إليها. ومن توبته أن يرد المال الذي سرقه إلى أهله. وختم الآية بقوله إن الله غفور رحيم، لأن التوبة على السارق جاءت من الله تعالى لأنه غفور رحيم. نعم. أيضا أن اليمين أقوى من اليسار. نعم. أيضا أحسن الله إليكم، قال الدليل أن حد هل هو الكف أو المرفق أو الكتف. نعم. نقول أن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، والدليل قوله تبارك وتعالى في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، واليد هنا حدها الكف لدليل السنة الصريحة في هذا كما في حديث عمار بن ياسر وغيره. ولهذا لما أراد الله سبحانه وتعالى الزيادة على الكف قال في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق. إذن فيتعين أن المراد باليد هنا اليد اليمنى، وأن حد القطع من مفصل الكف. لكن هو إذا كان السارق يصدق باليسرى. نعم. إذا كان السارق يصدق باليسرى المعروف تقطع. بعضهم يكون أيسر التعامل في الكتابة وفي السرقة وفي الضرب وفي كل شيء. يجتهد الحاكم هذا في هذه الحال تقدم إيش أعد العبارة. صلى الله عليكم.